الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل اعتمر وحلق بالموس ثم أراد أن يعتمر مرة أخرى عن والده المتوفى، وبعد العمرة الثانية كيف يتحلل وهو أصلع؟ الحمد لله. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، فإذا لم يبق على رأسه شيء من الشعر الذي من طبيعته أن يزال أو يقبل الإزالة، فإن التحلل بالحلق أو التقصير فإن واجب التحلل بالحلق أو التقصير في هذه الحالة يسقط عنه، ويتحلل بعد فراغه من الشوط السابع في السعي، فإذا طاف سبعا وسعى سبعا فإنه يتحلل مباشرة في أصح قولي أهل العلم. وبعض أهل العلم قال بأن الواجب عليه أن يمر الموسى على رأسه حتى ولو لم ينتزع بهذا الإمرار شيئا من الشعر، ولكن هذا القول فيه شيء من النظر، لأن المتقرر عند العلماء أن الوسيلة لتحقيق المقصود الشرعي إذا كانت وسيلة محضة فإنها تسقط بسقوط مقصودها. ومن المعلوم أن إمرار الموسى أو الإمرار ومن المعلوم أن إمرار الموس على الرأس ليس مما يتعبد لله عز وجل به بذاته، وإنما جعل وسيلة محضة لتحقيق المقصود الشرعي وهو انتزاع الشعرة. فإذا كانت الشعرة منتزعة أصلا وليس مروره على الرأس يوجب نزع شيء من الشعر، فإن الواجب حينئذ يسقط، وإمرار الموس لا فائدة منه في هذه الحالة مع ما يعرضه هذا المرور من الخطر، لأن الموس إذا مر على الرأس وهو أصلع فربما جرحه أو آذاه، فلأنها وسيلة محضة وقد سقط مقصودها فإنها تسقط بسقوطه، كالذي لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد بسبب عذر شرعي، لا يستطيع أن يصلي الجماعة فصلاة الجماعة ساقطة عنه بسبب العذر، فهل نلزمه في هذه الحالة أن يمشي من بيته إلى المسجد ثم يرجع إلى بيته لأن المشي وسيلة لصلاة الجماعة؟ نقول لا، لا يلزمه ذلك، لأن المشي سقط عنه لسقوط مقصوده وهو عدم قدرته على الصلاة جماعة، والمشي وسيلة محضة للصلاة جماعة، فإذا كان هو عاجز عن تحقيق المقصود فلما يؤمر بوسيلته؟ ولعل الأمر قد اتضح. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة أن من كان أصلع بأصل الخلقة أو حلق شعره في العمرة الأولى حلقا كاملا فلم يبقى شيء من الشعر يمكن انتزاعه فإنه بعد فراغه من السعي يتحلل، ووجوب الحلق يسقط عنه للعجز، والله أعلم.